وما أظن الساعة قائمة، وما أراك إلا سفيها، وما جزاؤك عندي على سفاهتك إلا الكرمان، أو ما ترى ما صنعت أنا بمالي؟ وحتى آل إلي ما تراه من الثروة وحسن الحال، وذلك أني كسبت وسفهت أنت، أخرج عني. ثم كان من قصة هذا الغني ما ذكره الله تعالى في القرآن الكريم من الإحاطة بثمره وذهاب جنته بما أرسل عليها من السماء من الحسبان، أي من العذاب، وما جعلها حصيدا كأن لم تغن بالأمس. ومن الفتنة بالمال ما وقع لأصحاب الجنة، يعني الحديقة، الذين وردت قصتهم في سورة نون. قال الله تعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إنا بلوناهم كما بلونا أصحاب الجنة إذ أقسموا ليصرمنها مصبحين ولا يستثنون. فطاف عليها طائف من ربك وهم نائمون. فأصبحت كالصريم فتنادوا مصبحين أن اغدوا على حرثكم إن كنتم صارمين. فانطلقوا وهم يتخافتون ألا يدخلنها اليوم عليكم مسكين. وغدوا على حرد قادرين فلما رأوها قالوا إنا لضالون بل نحن محرومون. قال أوسطهم ألم أقل لكم لولا تسبحون. قالوا سبحان ربنا إنا كنا ظالمين. فأقبل بعضهم على بعض يتلاومون. قالوا يا ويلنا إنا كنا طاغين. عسى ربنا أن يبدلنا خيرا منها إنا إلى ربنا راغبون. كذلك العذاب ولعذاب الآخرة أكبر لو كانوا يعلمون. سورة نون من الآية 17 إلى الآية 33. معاني الألفاظ: لا يصرمنها، لا يجمعن جنى جنتهم من زرع وثمر. ولا يستثنون، لم يقولوا إن شاء الله، أو لا يستثنون حق المساكين. فطاف عليها طائف من ربك، أي طائف من العذاب والنقمة. فأصبحت كالصريم، كالزرع المحصود والثمر المقطوع. وغدوا على حرد قادرين، أي قصد وقدرة في أنفسهم، يظنون أنهم تمكنوا من مرادهم. إنا لضالون، أي ضللنا الطريق إلى حديقتنا، بل نحن محرومون، أي حرمنا جنتنا وثمرها بما صنعنا. قال أوسطهم، أي أمثلهم وأعدلهم وأعقلهم، لولا تسبحون، هل لا تقولون سبحان الله وتشكرونه على ما أعطاكم؟ القصة: إن الجنة المذكورة هي بستان باليمن، كان لرجل صالح سخي يجود على الفقراء والمساكين بكثير مما يجنيه من بستانه من ثمر وزروع، فلما مات ورثه بنوه، فقالوا كما يقول البخلاء: والله إن المال قليل وإن العيال كثير، وإنما كان أبونا يجود على الفقراء ويغلب عليه وصف السخاء لما كان المال كثيرا والعيال قليلا، فأما إذا قل المال وكثر العيال فإنا لا نستطيع أن نفعل ما كان يفعل. فتحالفوا بينهم أن يخرجوا إلى بستانهم لقطف ثمره مبكرين قبل أن يرتفع النهار وينتشر الناس، فيشعر الفقراء والمساكين بخروجهم ويتشوقوا إلى عطائهم. ولكن الله تعالى وقد علم منهم هذا العزم أرسل على بستانهم نفحة من عذاب جعلته حصيدا كأن لم يغن بالأمس، وانطلقوا إلى بستانهم في الموعد المرغوب. فلما وصلوا إليه ورأوا ما حل به ظنوا أنهم أخطأوا الطريق إليه، ولما عرفوا أنه هو أيقنوا أن ما حل بهم من النقمة وما أصابهم من الحرمان إنما كان بشؤم ما عقدوا العزم عليه من منع الفقراء والمساكين عطاءهم الذي اعتادوا أن ينالوه من أبيهم من قبل، فندموا على ما فعلوا ولا تحين مندم، ولام بعضهم بعضا على ما فرط منهم، وفي ذلك معتبر وأي معتبر. ومن الفتنة بالمال ما جاء في قوله تعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، وأن لو استقاموا على الطريقة لأسقيناهم ماء غدقا لنفتنهم فيه. هامش سورة الجن، وهذه هي الآية 16 من السورة، انتهى الهامش. أي لو آمن هؤلاء الكفار لوسعنا عليهم في الدنيا وبسطنا لهم في الرزق لنختبرهم كيف شكرهم فيه على تلك النعم. وقال تعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، إنا جعلنا ما على الأرض زينة لها لنبلوهم أيهم أحسن عملا. حاشية سورة الكهف، وهذه هي الآية 7 من السورة، انتهت الحاشية. وقال عز وجل في محكم آياته: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، ولا تمدن عينيك إلى ما متعنا به أزواجا منهم زهرة الحياة الدنيا لنفتنهم فيه. سورة طه الآية 31 بعد 100. لنفتنهم فيه أي لنبتليهم به ونختبرهم. عنوان: الاغترار بالأموال والأولاد. ومن الفتنة بالأموال والأولاد الاغترار بهم والتفاخر. قال الله سبحانه وتعالى في محكم آياته: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. إن الذين كفروا لن تغني عنهم أموالهم ولا أولادهم من الله شيئا. حاشية: سورة آل عمران الآية العاشرة من هذه السورة، انتهت الحاشية. فالكافرون وإن اغتروا بأموالهم واغتروا بأولادهم واعتزوا وتفاخروا بذلك وتكاثروا، فإن الأموال والأولاد لا تدفع عنهم من عذاب الله شيئا. قال المنافقون: إن محمدا يزعم أنه ينصر يوم القيامة، لقد شقينا إذن، فوالله لننصرن يوم القيامة بأنفسنا وأولادنا وأموالنا إن كانت قيامة. وقال الله عز وجل في محكم آياته: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. أيحسبون أنما نمدهم به من مال وبنين، نسارع لهم في الخيرات، بل لا يشعرون. حاشية: سورة المؤمنون الآيتان 55 و 56، انتهت الحاشية. فليس إمداد الله تعالى الكافرين بالأموال والبنين إكراما لهم ولا مسارعة في إكرامهم، بل إن ذلك فتنة لهم واستدراج. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. وقالوا نحن أكثر أموالا وأولادا وما نحن بمعذبين. قل إن ربي يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر ولكن أكثر الناس لا يعلمون. وما أموالكم ولا أولادكم بالتي تقربكم عندنا زلفى. حاشية: سورة سبأ الآيات من الآية 35 حتى الآية 37، انتهت الحاشية. عنوان: فضل الزهد في الدنيا. ولهذا كله جاءت الآيات القرآنية الكريمة والأحاديث النبوية الشريفة مزهدة في الدنيا مرغبة في الآخرة. قال الله عز وجل في محكم كتابه الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. إنما مثل الحياة الدنيا كماء أنزلناه من السماء

الإنسان زينة الحياة الدنيا والباقيات الصالحات خير والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير أملا. حاشية سورة الكهف. وهاتان هما الآيتان 45 و46 من هذه السورة، انتهت الحاشية. وقال الله عز وجل في محكم كتابه الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. اعلموا أنما الحياة الدنيا لعب ولهو وزينة وتفاخر بينكم وتكاثر في الأموال والأولاد، كمثل غيث أعجب الكفار نباته. حاشية الغيث هو المطر، انتهت الحاشية. كمثل غيث أعجب الكفار نباته. حاشية الكفار هنا في هذه الآيات تعني الزراع، وانتهت الحاشية. كمثل غيث أعجب الكفار نباته ثم يهيج فتراه مصفرا ثم يكون حطاما وفي الآخرة عذاب شديد ومغفرة من الله ورضوان، وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. حاشية سورة الحديد، وهي الآية 20 في هذه السورة، انتهت الحاشية. وقال الله تبارك وتعالى في محكم تنزيله: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الناس إن وعد الله حق فلا تغرنكم الحياة الدنيا ولا يغرنكم بالله الغرور حاشية سورة فاطر، وهذه هي الآية 5 في هذه السورة، انتهت الحاشية. ولا يغرنكم بالله الغرور يعني الشيطان.